السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ورحمة رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الصبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة الأنعام من تفسيره: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار، أي إذ وقفوا غدا، وإذ قد تستعمل في موضع إذا، وإذا في موضع إذ، وما سيكون فكأنه كان، لأن خبر الله تعالى حق وصدق، فلهذا عبر بالماضي. ومعنى إذ وقفوا حبسوا، يقال وقفته وقفا فوقف وقوفا. وقرأ ابن السميقع إذ وقفوا بفتح الواو والقاف من الوقوف على النار، أي هم فوقها على الصراط وهي تحتهم. وقيل على بمعنى الباب، أي وقفوا بقربها وهم يعاينونها. وقال الضحاك: جمعوا يعني على أبوابها. ويقال وقفوا على متن جهنم والنار تحتهم. وفي الخبر أن الناس كلهم يوقفون على متن جهنم كأنها متن إهالة. ثم ينادي مناد: خذي أصحابك ودعي أصحابي. وقيل وقفوا دخلوها أعاذنا الله منها. فعلى بمعنى في، أي وقفوا في النار. وجواب لو محذوف ليذهب الوهم إلى كل شيء فيكون أبلغ في التخويف. والمعنى: لو تراهم في تلك الحال لرأيت أسوأ حال، أو لرأيت منظرا هائلا، أو لرأيت أمرا عجبا. وما كان مثل هذا التقدير قوله تعالى: فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بالرفع في الأفعال الثلاثة، عطفا قراءة أهل المدينة والكسائي وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم بالضم، ابن عامر عن على رفع نكذب ونصب ونكون، وكله داخل في معنى التمني، أي لا تمنوا الرد، وألا يكذبوا وأن يكونوا من المؤمنين. واختار سيبويه القطع في ولا نكذب، فيكون غير داخل في التمني. المعنى: ونحن لا نكذب، على معنى الثبات على ترك التكذيب، أي لا نكذب رددنا، أي لا نكذب رددنا أو لم نرد. قال سيبويه: وهو مثل قوله دعني ولا أعود، أي لا أعود، على كل حال تركتني أو لم تتركني. واستدل أبو عمرو على خروجه. اقرأ. أحسن الله إليكم شيخنا. وبه إليه قال: واستدل أبو عمرو على خروجه من التمني بقوله: وإنهم لكاذبون، لأن الكذب لا يكون في التمني، إنما يكون في الخبر. وقال: من جعله داخلا في التمني المعنى: وإنهم لكاذبون في الدنيا في إنكارهم البعث وتكذيبهم الرسل. وقرأ حمزة وحفص بنفس بنكذب ونكون جوابا للتمني، لأنه غير واجب، وهما داخلان في التمني على معنى أنهم تمنوا الرد وترك التكذيب والكون مع المؤمنين. قال أبو إسحاق: معنى ولا نكذب أي إن رددنا لم نكذب، والنصب في نكذب ونكون بإضمار أن، كما ينصب في جواب الاستفهام والأمر والنهي والعرض، لأن جميعه غير واجب ولا واقع بعد، فينصب الجواب مع الواو كأنه عطف على مصدر الأول، كأنه قالوا يا ليتنا يكون لنا رد وانتفاء من التكذيب وكون من المؤمنين، فحمل على مصدر رد لانقلاب المعنى إلى الرفع، ولم يكن بد من إضمار أن، فبه يتم النصب في الفعلين. وقرأ ابن عامر: ونكون بالنصب على جواب التمني، كقولك ليتك تصير إلينا ونكرمك، أي ليت مصيرك يقع وإكرامنا، وأدخل الفعلين الأولين في التمني، أو أراد ونحن لا نكذب على القطع على ما تقدم محتمل. وقرأ أبي: ولا نكذب بآيات ربنا أبدا. وعنه ابن مسعود: يا ليتنا نرد فلا نكذب بالفاء والنصب. والفاء ينصب بها في الجواب كما ينصب بالواو عن الزجاج، وأكثر البصريين لا يجيزون الجواب إلا بالفاء. قوله تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. قوله تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بل اضراب عن تمنيهم وادعائهم الايمان لو ردوا. واختلفوا في معنى بدا لهم على اقوال بعد تعيين من المراد، فقيل المراد المنافقون لان اسم الكفر مشتمل عليهم، فعاد الضمير على بعض المذكورين، قال النحاس: وهذا من الكلام العذب الفصيح. وقيل المراد الكفار، وكانوا إذا وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم خافوا وأخفوا ذلك الخوف لئلا يفطن بهم ضعفاؤهم فيظهر ذلك يوم القيامة. ولهذا قال الحسن: بدا لهم، أي بدا لبعضهم ما كان يخفيه عن بعض. وقيل: بل ظهر لهم ما كانوا يجحدونه من الشرك فيقولون: والله ربنا ما كنا مشركين، فينطق الله عز وجل جوارحهم فتشهد عليهم بالكفر، فذلك حين بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. قاله أبو لوط. وقيل: بدا لهم ما كانوا يكتمونه من الكفر، أي بدت أعمالهم السيئة كما قال: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال المفرد: بدا لهم جزاء كفرهم الذي كانوا يخفونه. وقيل المعنى: بل ظهر للذين اتبعوا الغواة ما كان الغواة يخفون عنهم من أمر البعث والقيامة، لأن بعده وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. قوله تعالى: ولو ردوا، قيل بعد معاينة العذاب، وقيل قبل معاينته، لعادوا لما نهوا عنه، أي لصاروا ورجعوا إلى ما نهوا عنه من الشرك، لعلم الله تعالى فيهم أنهم لا يؤمنون. وقد عاين إبليس ما عاين من آيات الله ثم عاند. قوله تعالى: وإنهم لكاذبون، إخبار عنهم وحكاية عن الحال التي كانوا عليها في الدنيا من تكذيبهم الرسل وإنكارهم البعث كما قال: وإن ربك ليحكم، فجعله حكاية عن الحال الآتية. وقيل المعنى: وإنهم لكاذبون فيما أخبروا به عن أنفسهم من أنهم لا يكذبون ويكونون من المؤمنين. وقرأ يحيى بن وثاب: ولو ردوا بكسر الراء، لأن الأصل رددوا فقلبت كسرة الدال على الراء. قوله تعالى: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. قوله تعالى: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا ابتداء وخبر، وإن نافية، وما نحن اسم ما بمبعوثين خبرها، وهذا ابتداء إخبار عنهم عما قالوه في الدنيا. قال ابن زيد: هو داخل في قوله: ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، أي لعادوا إلى الكفر واشتغلوا بلذة الحال، وهذا يحمل على المعاند كما بيناه في حال إبليس، أو على أن الله عز وجل يلبس عليهم بعدما عرفوا، وهذا شائع في العقل. قوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، قالوا: بلى وربنا، قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، وقفوا أي حبسوا على ربهم، أي على ما يكون من أمر الله عز وجل فيهم. وقيل على بمعنى عند، أي عند ملائكته وجزائه، وحيث لا سلطان فيه لغير الله عز وجل، تقول: وقفت على فلان، أي عنده، وجواب لو محذوف لعظم شأن الوقوف. قال: أليس هذا بالحق تقرير وتوبيخ، أي أليس هذا البعث كائنا موجودا؟ قالوا: بلى، ويؤكدون اعترافهم بالقسم بقولهم: وربنا. وقيل إن الملائكة تقول لهم بأمر الله عز وجل: أليس هذا البعث وهذا العذاب حقا؟ فيقولون: بلى وربنا، إنه حق، قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قالوا تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. قوله تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، قيل بالبعث بعد الموت وبالجزاء. دليله قوله عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين كاذبة ليقاطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان، أي لقي جزاءه، لأن من غضب الله عليه لا يرى الله عند مثبت الرؤية، ذهب إلى هذا القفال وغيره. قال القشيري: وهذا ليس بشيء، لأن حمد اللقاء في موضع على الجزاء لدليل قائم لا يوجب هذا التأويل في كل موضع، فليحمل اللقاء على ظاهره في هذه الآية، والكفار كانوا ينكرون الصانع ومنكر الرؤية منكر للوجود. قوله تعالى: حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، سميت القيامة بالساعة لسرعة الحساب فيها، ومعنى بغتة فجأة، يقال بغتهم الأمر يبغتهم بغتا وبغتة، وهي نصب على الحال، وهي عند سيبويه مصدر في موضع الحال، كما تقول: قتلته صبرا، وأنشد: فلأيا بلأي ما حملنا وليدنا على ظهر محبوك ظماء مفاصله. ولا يجيز سيبويه أن يقاس عليه، لا يقال: جاء فلان سرعة. قاله تعالى: قالوا يا حسرتنا، ووقع النداء على الحسرة، وليس بمنادا في الحقيقة، ولكنه يدل على كثرة التحسر، ومثله: يا للعجب، ويا للرخاء، وليس بمناديين في الحقيقة، ولكنه يدل على كثرة التعجب والرخاء. قال سيبويه: كأنه قال: يا عجب تعالى، فهذا زمن إتيانك، وكذلك قولك يا حسرتنا، أي حسرتنا تعالي فهذا وقتك. وكذلك ما لا يصح نداؤه يجري هذا المجرى فهذا أبلغ من قولك تعجبت، ومنه قول الشاعر فيا عجبا من رحلها المتحمل. وقيل هو تنبيه للناس على عظيم ما يحل بهم من الحسرة، أي يا أيها الناس تنبهوا على عظيم ما بي من الحسرة. فوقع النداء على غير المنادى حقيقة كقولك لا أرينك هاهنا، فيقع النهي على غير المنهي في الحقيقة. قالوا تعالى على ما فرقنا فيها، أي في الساعة، أي في التقدمة لها عن الحسن، أي في التقدمة لها عن الحسن. وفرطنا معناه ضيعنا، وأصله التقدم، يقال فرط فلان أي تقدم وسبق إلى الماء، ومنه أنا فرطكم على الحوض صلى الله عليه وسلم، ومنه الفارط أي المتقدم للماء، ومنه في الدعاء للصبي اللهم اجعله فارطا لأبويه. فقولهم فرطنا أي قدمنا العجز، وقيل فرطنا أي جعلنا غيرنا الفارط السابق لنا إلى طاعة الله، وتخلفنا فيها أي في الدنيا بترك العمل للساعة. وقال الطبري الهاء راجعة إلى الصفقة، وذلك أنهم لما تبين لهم خسران صفقتهم ببيعهم الإيمان بالكفر والآخرة بالدنيا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، أي في الصفقة. وترك ذكرها لدلالة الكلام عليها، لأن الخسران لا يكون إلا في صفقة بيع، دليله قوله فما ربحت تجارتهم. وقال السدي على ما ضيعنا أي من عمل الجنة. وفي الخبر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية قال أهل النار منازلهم في الجنة فيقولون يا حسرتنا. قالوا تعالى وهم يحملون أوزارهم أي ذنوبهم جمع وزر على ظهورهم، مجاز وتوسل وتشبيه لمن يحمل ثقلا، يقال منه وزر يزر ووزر يوزر، فهو وازر وموزور وأصله من الوزر وهو الجبل. ومنه الحديث في النساء اللواتي خرجن في جنازة فقال لهن ارجعن موزورات غير مأجورات. قال أبو عبيد والعامة تقول مأزورات، كأنه لا وجه له عنده لأنه من الوزر. قال أبو عبيدة ويقال للرجل إذا بسط ثوبه فجعل فيه المتاع احمل وزرك أي ثقلك. ومنه الوزير لأنه يحمل أثقال ما يسند إليه من تدبير الولاية، والمعنى أنهم لزمتهم الآثام فصاروا مثقلين بها، ألا ساء ما يزرون أي ما أسوأ الشيء الذي يحملون. قوله تعالى وما الحياة الدنيا وما الحياة انتقلت وما الحياة قال تعالى وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فيه مسألتان، الأولى قوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا لعب وله أي لقصر مدتها، كما قال ألا إنما الدنيا كأحلام نائم وما خير عيش لا يكون بدائم. تأمل إذا ما نلت بالأمس لذة فأفنيتها هل أنت إلا كحالمي. وقال آخر عثمان أحسن عليكم شيخنا. قال وقال آخر فعمل على مهل فإنك ميت، وافتح لنفسك أيها الإنسان فكأنما قد كان لم يك إذ مضى، وكأنما هو كائن قد كان. وقيل المعنى متاع الحياة الدنيا لاعب ولهو، أي الذي يشتهونه في الدنيا لا عاقبة له، فهو بمنزلة اللاعب واللهو. ونظر سليمان بن عبد الملك في المرآة فقال أنا الملك الشاب، فقالت له جارية أنت نعم المتاع لو كنت تبقى، غير أن لا بقاء للإنسان، ليس فيما بدا لنا منك عيب كان في الناس غيرك غير أنك فاني. قيل معنى لعب ولهو باطل وغرور، كما قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالمقصد بالآية تكذيب الكفار في قولهم إن هي إلا حياتنا الدنيا، واللعب معروف والتلعابة الكثير اللعب، والملعب مكان اللعب يقال لاعب يلعب، واللهو أيضا معروف، وكل ما شغلك فقد ألهاك ولهوت من اللهو. وقيل أصله الصرف عن الشيء من قولهم لهيت عنه. قال المهدوي وفيه بعد، لأن الذي معناه الصرف لامه ياء بدليل قولهم نهيان، ولام الأول واو الثانية. ليس من اللهو واللعب ما كان من أمور الآخرة، فإن حقيقة اللعب ما لا ينتفع به، واللهو ما يلهى به، وما كان مرادا للآخرة خارج عنهما. وذم رجل الدنيا عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال علي رضي الله عنه الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها. وقال محمود الوراق لا تتبع الدنيا وأيامها ذما وإن دارت بك الدائرة، من شرف الدنيا ومن فضلها أن بها تستدرك الآخرة. وروى أبو عمر بن عبد البر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان فيها من ذكر الله أو أدى إلى ذكر الله، والعالم والمتعلم شريكان في الأجر، وسائر الناس همد لا خير فيه. وأخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال: حديث حسن غريب. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من هوان الدنيا على الله لا يعصى إلا فيها، ولا ينال ما عنده إلا بتركها. وروى الترمذي عن سهل بن سعيد بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله عز وجل جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وقال الشاعر: تسمع من الأيام إن كنت حازما فإنك منها بين ناه وآمن، إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فات من شيء فليس بضائر، ولن تعدل الدنيا جناح بعوضة ولا وزن زف من جناح لطائر، فما رضي الدنيا ثوابا لمؤمن ولا رضي الدنيا جزاء لكافر. وقال ابن عباس: هذه حياة الكافر لأنه يزجيها في غرور وباطل، فأما حياة المؤمن فتنطوي على أعمال صالحة فلا تكون لهوا ولعبا. قوله تعالى: وللدار الآخرة خير، الآخرة خير أي الجنة لبقائها، وسميت آخرة لتأخرها عنا والدنيا لدنوها منا. وقرأ ابن عامر: ولدار الآخرة بلام واحدة، والإضافة على تقدير حذف المضاف وإقامة الصفة مقامة، التقدير ولدار الحياة الآخرة. وعلى قراءة الجمهور: وللدار الآخرة، اللام لام الابتداء ورفع الدار بالابتداء، وجعل الآخرة نعتلها، والخبر خير للذين يقويه تلك الدار الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، فأتت الآخرة صفة للدار فيها فيهما. للذين يتقون أي الشرك، أفلا تعقلون قرئ بالياء والتاء أي أفلا يعقلون أن الأمر هكذا فيزهدوا في الدنيا، والله أعلم. قوله تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. قوله تعالى: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، كسرت إن لدخول اللام. فقال أبو ميسرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بأبي جهل وأصحابه فقالوا: يا محمد، والله ما نكذبك وإنك عندنا لصادق، ولكننا نكذب ما جئت به. فنزلت هذه الآية: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ثم آنسه بقوله: ولقد كذبت رسل من قبلك الآية، وقرئ يكذبونك مخففا ومشددا، قيلهما بمعنى واحد كحزنته وأحزنته. واختار أبو عبيد قراءة التخفيف وهي قراءة علي رضي الله عنه، وروي عنه أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به. فأنزل الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك. قال النحاس: وقد خولف أبو عبيد في هذا وروي: لا نكذبك، فأنزل الله عز وجل: لا يكذبونك. ويقوي هذا أن رجلا قرأ على ابن عباس رضي الله عنه: فإنهم لا يكذبونك مخففا، فقال له ابن عباس: فإنهم لا يكذبونك، لأنهم كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم الأمين. ومعنى يكذبونك عند أهل اللغة ينسبونك إلى الكذب ويردون عليك ما قلت، ومعنى لا يكذبونك أي لا يجدونك تأتي بالكذب، كما تقول: أكذبته وجدته كذابا، وأبخلته وجدته بخيلا، أي لا يجدونك كذابا إن تدبروا ما جئت به. ويجوز أن يكون المعنى لا يبينون عليك أنك كاذب، لأنه يقال أكذبته إذا احتججت عليه وبينت أنه كاذب. وعلى التشديد: لا يكذبونك بحجة ولا برهان. ودل على هذا: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال النحاس: والقول في هذا مذهب أبي عبيد، واحتجاجه لازم، لأن علي رضي الله عنه هو الذي روى الحديث، وقد صح عنه أنه قرأ بالتخفيف. وحكى الكسائي عن العربي: أكذبت الرجل إذا أخبرت أنه جاء بالكذب ورواه، وكذبته إذا أخبرت أنه كاذب. وكذلك قال الزجاج: كذبته إذا قلت له كذبت، وأكذبته إذا أردت أن ما أتى به كذب. قوله تعالى: فصبروا على ما كذبوا أي فاصبر كما صبروا، وأوذوا حتى أتاهم نصرنا أي عوننا، أي فسيأتيك ما وعدت به، ولا مبدل لكلمات الله مبين لذلك النصر، أي ما وعد الله عز وجل به فلا يقدر أحد أن يدفعه، لا ناقض لحكمه ولا خلف لوعده. ولكل أجل كتاب: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ولقد جاءك من نبأ المرسلين فاعل جاءك مضمر. المعنى جاءك من نبأ المرسلين نبأ، قوله تعالى: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. قوله تعالى: وإن كان كبر عليك إعراضهم أي عظم عليك إعراضهم وتوليهم عن الإيمان فإن استطعت قدرت أن تبتغي تطلب نفقا في الأرض أي سربا تخلص منه إلى مكان آخر، ومنه النافقاء لجحر اليربوع وقد تقدم في البقرة بيانه، ومنه المنافق وقد تقدم، أو سلما معطوف عليه أي سببا إلى السماء. وهذا تمثيل، لأن السلم الذي يرتقى عليه سبب إلى الموت وهو مذكر، ولا يعرف ما حكاه الفراء من تأنيث السلم. قال قتادة: السلم الدرج. الزجاج قال: وهو مشتق من السلامة، كأنه يسلمك إلى الموضع الذي تريد. فتأتيهم بآية عطف عليه أي ليؤمنوا، فافعل فافعل فأضمر الجواب لعلم السامع. أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يشتد حزنه عليهم إذ كانوا لا يؤمنون، كما أنه لا يستطيع هذا. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى أي خلقهم مؤمنين وطبعهم عليه، بين تعالى أن كفرهم بمشيئة الله عز وجل ردا على القدرية. وقيل المعنى: أي لأراهم آية تضطرهم إلى الإيمان، ولكنه أراد عز وجل أن يثيب منهم من آمن ومن أحسن. فلا تكونن من الجاهلين أي من الذين اشتد حزنهم وتحسروا حتى أخرجهم ذلك إلى الجزع الشديد وإلى ما لا يحل، أي لا تحزن على كفرهم فتقارب حال الجاهلين. وقيل الخطاب له والمراد الأمة، فإن قلوب المسلمين كانت تضيق من كفرهم وإذايتهم. قوله تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. إنما يستجيب الذين يسمعون. نعم، أحسن عليكم الوقت الشيخ، أحسن. قالوا تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. قوله تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون أي سماع إصغاء وتفهم وإرادة للحق، وهم المؤمنون الذين يقبلون ما يسمعون فينتفعون به ويعملون. قال معناه الحسن ومجاهد، وتم الكلام. ثم قال: والموتى يبعثهم الله، وهم الكفار، عن الحسن ومجاهد، أي هم بمنزلة الموتى في أنهم لا يقبلون ولا يصغون إلى حجة. وقيل: الموتى كل من مات. يبعثهم الله أي للحساب، وعلى الأول بعثهم هدايتهم إلى الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وعن الحسن وبعثهم من شركه حتى يؤمنوا بك يا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني عند حضور الموت في حال الإلجاء في الدنيا. قوله تعالى: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. قال الحسن: لولا ها هنا بمعنى هلا. وقال الشاعر: تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بني ضوطرى لولا الكمية المقنعة. وكان هذا منهم تعنتا بعد ظهور البراهين وإقامة الحجة بالقرآن الذي عجزوا أن يأتوا بصورة مثله لما فيه من الوصف وعلم الغيوب، ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون أن الله عز وجل إنما ينزل من الآيات ما فيه مصلحة لعباده، وكان في علم الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم أقواما يؤمنون به ولم يرد استئصالهم. وقيل: ولكن أكثرهم لا يعلمون أن الله قادر على إنزالها. الزجاج قال: طلبوا أن يجمعهم على الهدى أي جمع إلجاء. قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قوله تعالى: وما من دابة في الأرض، تقدم معنى الدابة والقول فيه في البقرة، وأصله الصفة من دب يدب فهو داب إذا مشى مشيا فيه تقارب خطو، ولا طائر يطير بجناحيه بخفض طائر عطفا على اللفظ، وقرأ الحسن وعبد الله بن أبي إسحاق ولا طائر بالرفع عطفا على الموضع، ومن زائدة التقدير وما دابة بجناحيه تأكيد وإزالة للإبهام، فإن العرب تستعمل الطيران لغير الطائر، تقول للرجل صر في حاجتي أي أسرع، فذكر بجناحيه ليتمحض القول في الطير وهو في غيره مجاز. وقيل: إن اعتدال جسد الطائر بين الجناحين يعينه على الطيران، ولو كان غير معتدل لكان يميل، فأعلمنا أن الطيران بالجناحين وما يمسكهن إلا الله. والجناح أحد ناحيتي الطير الذي يتمكن به من الطيران في الهواء، وأصله الميل إلى ناحية من النواحي، ومنه جناحت السفينة إذا مالت إلى ناحية الأرض لاصقة بها فوقفت، وطائر الإنسان عمله، وفي التنزيل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. لله أمم أمثالكم، أي هم جماعات مثلكم، في أن الله عز وجل خلقهم وتكفل بأرزاقهم وعدل عليهم، فلا ينبغي أن تظلموهم ولا تجاوزوا فيهم ما أمرتم به. ودابة تقع لجميع ما دب، وخص بالذكر ما في الأرض دون السماء، لأنه الذي يعرفونه ويعاينونه. وقيل هي أمثال لنا في التسبيح والدلالة والمعنى، وما من دابة ولا طائر إلا وهو يسبح الله تعالى، ويدل على وحدانيته لو تأمل الكفار. وقال أبو هريرة: هي أمثال لنا على معنى أنه يحشر البهائم غدا، ويقتص للجماء من القرناء، ثم يقول الله عز وجل لها: كوني ترابا. وهذا اختيار الزجاج، فإنه قال: إلا أمم أمثالكم، في الخلق والرزق والموت والبعث والاختصاص، وقد دخل فيه معنى القول الأول أيضا. وقال سفيان بن عيينة: أي ما من صنف من الدواب والطير إلا في الناس شبه منه، فمنهم من يعدو كالأسد، ومنهم من يشره كالخنزير، ومنهم من يعوي كالكلب، ومنهم من يزهو كالطاووس. فهذا معنى المماثلة. واستحسن الخطابي هذا وقال: فإنك تعاشر البهائم والسباع فخذ حذرك. وقال مجاهد في قوله عز وجل: إلا أمم أمثالكم، قال: أصناف لهن أسماء تعرف بها كما تعرف. فقيل غير هذا مما لا يصح، من أنها مثلنا في المعرفة، وأنها تحشر وتنعم في الجنة وتعوض من الآلام التي حلت بها في الدنيا، وأن أهل الجنة يستأنسون بصورهم. والصحيح: إلا أمم أمثالكم، في كونها مخلوقة دالة على الصانع، محتاجة إليه، مرزوقة من جهته، كما أن رزقكم على الله عز وجل. وقول سفيان أيضا حسن، فإنه تشبيه واقع في الوجود. قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي في اللوح المحفوظ، فإنه أثبت فيه ما يقع من الحوادث. وقيل: أي في القرآن، أي ما تركنا شيئا من أمر الدين إلا وقد دللنا عليه في القرآن، إما دلالة مبينة مشروحة، وإما مجملة يتلقى بيانها من الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من الإجماع، أو من القياس الذي ثبت بنص الكتاب. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فأجمل في هذه الآية وآية النحل ما لم ينص عليه مما لم يذكره، فصدق خبر الله عز وجل بأنه ما فرط في الكتاب من شيء إلا ذكره، إما تفصيلا وإما تأصيلا. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم. قوله تعالى: ثم إلى ربهم يحشرون، أي للجزاء، كما سبق في خبر أبي هريرة رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ودل بهذا على أن البهائم تحشر يوم القيامة. هذا قول أبي ذر وأبي هريرة والحسن وغيرهم، وروي عن ابن عباس. وقال ابن عباس في رواية: حشر الدواب والطير موتها. وقاله الضحاك، والأول أصح لظاهر الآية والخبر الصحيح، وفي التنزيل: وإذا الوحوش حشرت. وقول أبي هريرة رضي الله عنه فيما روى جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عنه: يحشر الله عز وجل الخلق كلهم يوم القيامة، البهائم والدواب والطير وكل شيء، فيبلغ من عدل الله تعالى يومئذ أن يأخذ للجماء من القرناء، ثم يقول: كوني ترابا. فذلك قوله تعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وقال عطاء: فإذا رأوا بني آدم وما هم عليه من الجزع قلنا: الحمد لله الذي لم يجعلنا مثلكم، فلا جنة نرجو ولا نار نخاف. فيقول الله تعالى لهن: كن ترابا. فحينئذ يتمنى الكافر أن يكون ترابا. وقالت جماعة: هذا الحشر الذي في الآية يرجع إلى الكفار، وما تخلل كلام معترض وإقامة حجج. وأما الحديث فالمقصود منه التمثيل على جهة تعظيم أمر الحساب والقصاص والإغياء فيه، حتى يفهم منه أنه لا بد لكل أحد منه. الإغياء باعتناء نسخة، وأنه لا محيط له. نعم شيخنا، والاعتناء نسخة الاعتناء. نعم. وأنه لا محيص له عنه. وعضدوا هذا بما في هذا الحديث في غير الصحيح عن بعض رواته من الزيادة، فقال: حتى يقاد للشاة الجلحاء من القرناء، وللحجر لما ركب على الحجر، وللعود لما خدش العود. فقالوا: فظهر من هذا أن المقصود منه التمثيل المفيد للإغياء والتهويل، لأن الجمادات لا يعقل خطابها ولا ثوابها ولا عقابها، ولم يصل إليه أحد من العقلاء ومتخيله من جملة المعتوهين الأغبياء. قالوا: ولأن القلم لا يجري عليهم فلا يجوز أن يؤاخذوا. قلت: الصحيح القول الأول لما ذكرناه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وإن كان القلم لا يجري عليهم في الأحكام، ولكن فيما بينهم يؤاخذون به. وروي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: انطاحت شاتان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا ذر، هل تدري في من تطحت؟ قلت لا، قال لكن الله تعالى يدري وسيقضي بينهما. وهذا نص وقد زدناه بيانا في كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، والله أعلم. قوله تعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. قالوا تعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم ابتداء وخبر، أي عادموا الانتفاع بأسماعهم وأبصارهم، فكل أمة من الدواب وغيرها تهتدي لمصالحها والكفار لا يهتدون، وقد تقدم في البقرة. في الظلمات أي ظلمات الكفر. وقال أبو علي: يجوز أن يكون المعنى صم وبكم في الآخرة، فيكون حقيقة دون مجاز اللغة. من يشاء الله يضلله دل على أنه شاء ضلال الكافر وأراده لينفذ فيه عدله، ألا ترى أنه قال: ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، أي على دين الإسلام لينفذ فيه فضله. وفيه إبطال لمذهب القدرية، والمشيئة راجعة إلى الذين كذبوا، فمنهم من يضله ومنهم من يهديه. قوله تعالى: قل أرأيتكم، قرأ نافع بتخفيف الهمزتين، يلقي حركة الأولى على ما قبلها ويأتي بالثانية بين بين. وحكى أبو عبيد عنه أنه يسقط الهمزة ويعوض منها ألفا. قال النحاس: وهذا عند أهل العربية غلط عليه، لأن الياء ساكنة والألف ساكنة ولا يجتمع ساكنان. قال مكي: وقد روي عن ورش أنه أبدل من الهمزة ألفا، لأن الرواية عنه أنه يمد الثانية، والمد لا يتمكن إلا مع البدل، والبدل فرع عن الأصول، والأصل أن تجعل الهمزة بين الهمزة المفتوحة والألف. وعليه كل من خفف الثانية غير ورش، وحسن جواز البدل في الهمزة وبعدها ساكن، لأن الأول حرف مد ولين، فالمد الذي يحدث مع الساكن يقوم مقام حركة يوصل بها إلى النطق بالساكن الثاني. فقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة أرأيتكم بتحقيق الهمزتين، وأتوا بالكلمة على أصلها، والأصل الهمز، لأن همزة الاستفهام دخلت على رأيت، فالهمزة عين الفعل، والياء ساكنة لاتصال المضمر المرفوع بها. وقرأ عيسى بن عمر والكسائي أرأيتكم بحذف الهمزة الثانية. قال النحاس: وهذا بعيد في العربية، وإنما يجوز في الشعر، والعرب تقول رأيتك زيدا ما شأنه، ومذهب البصريين أن الكاف والميم للخطاب لا حظ لهما في الإعراب، وهو اختيار الزجاج. ومذهب الكسائي والفراء وغيرهما أن الكاف والميم نصبا بوقوع الرؤية عليهما، والمعنى أرأيتم أنفسكم، فإذا كانت للخطاب زائدة للتأكيد كان إن من قوله إن أتاكم في موضع نصب على المفعول برأيت، وإذا كان اسما في موضع نصب فإن في موضع المفعول الثاني، فالأول من رؤية العين لتعديها لمفعول واحد، وبمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين. وقوله أو أتتكم الساعة، المعنى أو أتتكم الساعة التي تبعثون فيها، ثم قال غير الله تدعون إن كنتم صادقين، والآية في محاجة المشركين ممن اعترف أن له صانعا، أي أنتم عند الشدائد ترجعون إلى الله وسترجعون إليه يوم القيامة أيضا، فلم تصرون على الشرك في حال الرفاهية؟ وكانوا يعبدون الأصنام ويدعون الله عز وجل في صف العذاب. قالوا تعالى: بل إياه تدعون، بل إضراب عن الأول وإيجاب للثاني، إياه نصب بتدعون، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، أي يكشف الضر الذي تدعون إلى كشفه إن شاء كشفه، وتنسون ما تشركون قيل عند نزول العذاب. وقال الحسن: أي تعرضون عنه إعراض الناس، وذلك لليأس من النجاة من قبله، إذ لا ضرر فيه ولا نفع. وقال الزجاج: يجوز أن يكون المعنى وتتركون. قال النحاس: مثل قوله ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. قالوا تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. قوله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إضمار، أي أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا، وفيه إضمار آخر يدل عليه الظاهر تقديره: فكذبوا فأخذناهم. وهذه الآية متصلة بما قبل اتصال الحال بحال قريبة منها، وذلك أن هؤلاء سلكوا في مخالفة نبيهم صلى الله عليه وسلم مسلك من كان قبلهم في مخالفة أنبيائهم، فكانوا بعرض أن ينزل بهم من البلاء ما نزل بمن كان قبلهم. ومعنى بالبأساء بالمصائب في الأموال، والضراء في الأبدان، هذا قول الأكثر، وقد يوضع كل واحد منهما موضع الآخر، ويؤدب الله عز وجل عباده بالبأساء والضراء، وبما شاء لا يسأل عما يفعل. قال ابن عطية: استدل العباد في تأديب أنفسهم بالبأساء في تفريق الأموال والضراء في الحمل على الأبدان من جوع وعري بهذه الآية. قلت هذه جهالة ممن فعلها وجعل هذه الآية أصلا لها، هذه عقوبة من الله عز وجل لمن شاء من عباده أن يمتحنهم بها، ولا يجوز لنا أن نمتحن أنفسنا ونكافئها قياسا عليها، فإنها المطية التي نبلو عليها دار الكرامة ونفوز بها من أهوال يوم القيامة. وفي التنزيل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فأمر المؤمنين بما خاطب به المرسلين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون الطيبات ويلبسون أحسن الثياب ويتجملون بها، وكذلك التابعون بعدهم إلى هلم جرا، على ما تقدم بيانه في المائدة وسيأتي في الأعراف في حكم اللباس وغيره. ولو كان كما زعموا واستدلوا لما كان في امتنان الله عز وجل في امتنان الله تعالى بالزروع والجنات وجميع الثمار والنبات والأنعام التي سخرها وأباح لنا أكلها وشرب ألبانها والدفء بأصوافها إلى غير ذلك مما امتن به كبير فائدة. فلو كان ما ذهبوا إليه فيه الفضل لكان أولى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعدهم من التابعين والعلماء. وقد تقدم في آخر البقرة بيان فضل المال ومنفعته والرد على من أبى من جمعه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال مخافة الضعف على الأبدان، ونهى عن إضاعة المال ردا على الأغبياء الجهال. قوله تعالى: لعلهم يتضرعون أن يدعون ويذلون، مأخوذ من الضراعة وهي الذلة، يقال ضرع فهو ضارع. قوله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قوله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لولا تحضيض، وهي التي يليها الفعل بمعنى هلا، وهذا عتاب على ترك الدعاء وإخبار عنهم أنهم لم يتضرعوا حين نزول العذاب. ويجوز أن يكونوا تضرعوا تضرع من لم يخلص، تضرعوا حين لابسه العذاب، والتضرع على هذه الوجوه غير نافع، والدعاء مأمون به حال الرخاء والشدة. قال الله تعالى: ادعوني أستجب لكم. وقال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي دعائي سيدخلون جهنم داخرين، وهذا وعيد شديد. ولكن قست قلوبهم أي صلبت وغلظت، وهي عبارة عن الكفر والإصرار على المعصية، نسأل الله عز وجل العافية. وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون أي أغواهم بالمعاصي وحملهم عليها. قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به يقال لما ذموا على النسيان وليس من فعلهم. فالجواب أن نسوا بمعنى تركوا ما ذكروا به عن ابن عباس وابن جريج، وهو قول أبي علي، وذلك لأن التارك للشيء إعراضا عنه قد صيره بمنزلة ما قد نسي، كما يقال تركه في النسي. جواب آخر هو أنهم تعرضوا للنسيان فجاز الذم لذلك، كما جاز الذم على التعرض لسخط الله عز وجل وعقابه. ومعنى فتحنا عليهم أبواب كل شيء أي من النعم والخيرات، أي كثرنا لهم ذلك. والتقدير عند أهل العربية: فتحنا عليهم أبواب كل شيء كان مغلقا عنهم حتى إذا فرحوا بما أوتوا، معناه بطلوا وأشروا وأعجبوا وظنوا أن ذلك العطاء لا يبيد وأنه دال على رضاء الله عز وجل عنهم، أخذناهم بغتة استأصلناهم وسطونا بهم. وبغتة معناه فجأة، وهي الأخذ على غرة من غير تقدم أمارة، فإذا أخذ الإنسان وهو غار غافل فقد أخذ بغتة، وأنكى شيء ما يفجأ من البغت. وقد قيل إن التذكير الذي سلف فأعرضوا عنه قام مقام الأمارة، والله أعلم. وبغتة مصدر في موضع الحال لا يقاس عليه عند سيبويه كما تقدم، فكان ذلك استدراجا من الله تعالى كما قال: وأملي لهم إن كيدي متين. نعوذ بالله عز وجل من سخطه ومكره. قال بعض العلماء رحمه الله عز وجل: عبدا تدبر هذه الآية حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وقال محمد بن النضر الحارثي: أمهل هؤلاء القوم 20 سنة. وروى عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الله تعالى يعطي العباد ما يشاءون على معاصيهم فإنما ذلك استدراج منه لهم. ثم تلا: فلما نسوا ما ذكروا به، الآية كلها. وقال الحسن: والله ما أحد من الناس بسط الله له في الدنيا فلم يقف أن يكون قد مكر له فيها إلا كان قد ناقص عمله وعجز رأيه. وما أمسك الله عز وجل عن عبد فلم يظن أنه قد خير له فيها إلا كان قد نقص عمله وعجز رأيه. وفي الخبر إن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام: إذا رأيت الفقر مقبلا إليك فقل مرحبا بشعائر الصالحين، وإذا رأيت الغنى مقبلا إليك فقل ذنب عجلت عقوبته. قالوا تعالى: فإذا هم مبلسون، المبلس الباهت الحزين الآيس من الخير الذي لا يحير جوابه لشدة ما نزل به من سوء الحال. قال العجاج: يا صاحي، هل تعرف رسما مكرسا؟ قال: نعم أعرفه وأبلسه. التحير لهول ما رأى. ومن ذلك اشتق اسم إبليس، أبلس الرجل ساكت وأبلست الناقة، وهي مبلاس إذا لم ترغو من شدة الضبعة. طبعت الناقة تضبع ضبعة وضبعا إذا أرادت الفحل. قوله تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا. الدابر الآخر، يقال دابر القوم يدبرهم دبرا ودبورا إذا كان آخرهم في المجيء. وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من الناس من لا يأتي الصلاة إلا دبريا، أي في آخر الوقت. والمعنى هنا قطع خلفهم من نسلهم وغيرهم، فلم تبق لهم باقية. قال قطربوا، يعني أنهم استؤصلوا وأهلكوا. قال أمية بن أبي الصلت: فأهلكوا بعذاب حص دابرهم، فما استطاعوا له صرفا ولا انتصروا. ومنه التدبير، لأنه إحكام عواقب الأمور. والحمد لله رب العالمين، قيل على هلاكهم، وقيل تعليم للمؤمنين كيف يحمدونه. وتضمنت هذه الآية الحجة على وجوب ترك الظلم لما يعقب من قطع الدابر إلى العذاب الدائم، مع استحقاق القاطع الحمد من كل حامد. قالوا تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. قوله تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، أي أذهب وانتزع ووحد سمعكم، أي أذهب وانتزع ووحد سمعكم، لأنه مصدر مفرد يدل على الجمع. وختم أي طبع، وقد تقدم في البقرة. وجواب إن محذوف تقديره فمن يأتيكم به، وموضعه نصر لأنها في موضع الحال كقولك اضربه إن خرج، أي خارجا. ثم قيل: المراد المعاني القائمة بهذه الجوارح، وقد يذهب الله عز وجل الجوارح والأعراض جميعا فلا يبقي شيئا. قال الله تعالى: من قبل أن نطمس وجوها. والآية احتجاج على الكفار. من إله غير الله يأتيكم به، من رفع بالابتداء، وخبرها إله وغيره صفة له. وكذلك يأتيكم موضعه رفع بأنه صفة إله، ومخرجها مخرج الاستفهام، والجملة التي هي منها في موضع مفعولي رأيتم. ومعنى أرأيتم علمتم، ووحد الضمير في به، وقد تقدم الذكر بالجمع لأن المعنى أي بالمأخوذ، فالهاء راجعة إلى المذكور. وقيل على السمع بالتصريح، مثل قوله: والله ورسوله أحق أن يرضوه، ودخلت الأبصار والقلوب بدلالة التضمين. وقيل: من إله غير الله يأتيكم بأحد هذه المذكورات. وقيل على الهدى الذي يتضمنه المعنى. وقرأ عبد الرحمن الأعرج بهم بر بضم الهاء على الأصل، لأن الأصل أن تكون الهاء مضمومة، كما تقول جئت معه. قال النقاش: في هذه الآية دليل على تفضيل السمع على البصر لتقدمته هنا وفي غير آية، وقد مضى هذا في أول البقرة مستوفى. وتصريف الآيات الإتيان بها من جهات من إعذار وإنذار وترغيب وترهيب ونحو ذلك. ثم هم يصدفون، أي يعرضون. عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والسدي يقال: صدف عن الشيء إذا أعرض عنه صدفا وصدوفا فهو صادف. وصادفته مصادفة، أي لقيته عن إعراض عن جهة. قال ابن الرقاع: إذا ذكرنا حديثا قلنا أحسنه، وهن عن كل سوء يتقى صدفه. والصدف في البعير أن يميل خفه من اليد أو الدجر إلى الجانب الوحشي، فهم مائلون معرضون عن الحجج والدلالات. قوله تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة. الحسن قال: بغتة ليلا، أو جهرة نهارا، وقيل بغتة فجأة. قال الكسائي: يقال بغتاهم الأمر يبغتهم بغتا وبغتة إذا أتاهم فجأة. وقد تقدم: هل يهلك إلا القوم الظالمون، نظيره فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، أي هل يهلك إلا أنتم لشرككم. وظلم هنا بمعنى الشرك، كما قال لقمان لابنه: يا بني أي هل يهلك، نعم هل يهلك إلا أنتم، هل يهلك، أحسن عليكم شيخ، أي هل يهلك إلا أنتم لشرككم. وظلم هنا بمعنى الشرك، كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. قوله تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قوله تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، أي بالترغيب والترهيب. قال الحسن: مبشرين بسعة الرزق في الدنيا والثواب في الآخرة. يدل على ذلك قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض.

من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قيل: المراد بالدعاء المحافظة على الصلاة المكتوبة في الجماعة، قاله ابن عباس ومجاهد والحسن. وقيل: الذكر وقراءة القرآن. ويحتمل أن يريد الدعاء في أول النهار وآخره، ليستفتحوا يومهم بالدعاء رغبة في التوفيق، ويختموه بالدعاء طلبا للمغفرة. يريدون وجهه أي طاعته والإخلاص فيها، أي يخلصون في عبادتهم وأعمالهم لله، ويتوجهون بذلك إليه لا لغيره. وقيل: يريدون الله الموصوف بأن له الوجه، كما قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هو كقوله: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. وخص الغداة والعشية بالذكر لأن الشغل غالب فيهما على الناس، ومن كان في وقت الشغل مقبلا على العبادة كان في وقت الفراغ من الشغل أعمل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يصبر نفسه معهم، كما أمره الله عز وجل في قوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. فكان لا يقوم حتى يكونوا هم الذين يبتدئون القيامة. وقد أخرج هذا المعنى مبينا مكملا ابن ماجه في سننه عن خباب رضي الله عنه في قول الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، إلى قوله: فتكون من الظالمين. قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب رضي الله عنهم صاعدا في الناس من الضعفاء من المؤمنين، فلما رأوهم حول النبي صلى الله عليه وسلم حقروهم، فأتوه فخلوا به وقالوا: إن نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا، فإن وفود العرب تأتيك، فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد، فإذا نحن جئناك فأقبهم عنك، فإذا نحن فرغنا فقعد معهم إن شئت. قال: نعم. قالوا: فاكتب لنا عليك كتابا. قال: فدعا بصحيفة، ودعا علي رضي الله عنه ليكتب، ونحن قعود في ناحية. فنزل جبريل عليه السلام فقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. ثم ذكر الأقرع بن حابس وعينة بن حصن فقال: وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا: وهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ ثم قال: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل: سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال: فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا على ركبته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا، فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا. فأنزل الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تجالس الأشراف، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، يعني عيينة والأقرع، واتبع هواه وكان أمره فروطا، أي هلاكا. قال: أمر عيينة والأقرع. ثم ضرب لهم مثل الرجلين ومثل الحياة الدنيا. قال خباب: فكنا نقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم. رواه عن أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد بن القطان. قال: حدثنا عمرو بن محمد العنقزي. قال: حدثنا أسباط عن السدي عن أبي سعيد الأزدي، وكان قارئ الأزدي عن أبي الكمودي عن خباب رضي الله عنه. وأخرجه أيضا عن سعد قال: نزلت هذه الآية فينا ستة، في وفي مسعود وصهيب وعمار والمقداد وبلال. قال: قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نرضى أن نكون أتباعا لهم فاطردهم عنك. قال: فدخل قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما شاء الله أن يدخل. فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الآية، وقرئ بالغدوة، وسيأتي بيانه في الكهف إن شاء الله. قالوا تعالى: ما عليك من حسابهم من شيء، أي من جزائهم، ولا كفاية أرزاقهم، أي جزاؤهم ورزقهم، وجزاؤك ورزقك على الله لا على غيره. من الأولى للتبعيد، والثانية زائدة للتوكيد. وكذا: وما من حسابك عليهم من شيء، المعنى: وإذا كان الأمر كذلك فأقبل عليهم وجالسهم، ولا تطردهم مراعاة لحق من ليس على مثل حالهم في الدين والفضل، فإن فعلت كنت ظالما. وحاشاه من وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا بيان للأحكام، ولئلا يقع مثل ذلك من غيره من أهل الإسلام، وهذا مثل قوله: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقد علم منه أنه لا يشرك ولا يحبط عمله. فتطردهم جواب النفي، فتكون من الظالمين نصب بالفاء في جواب النهي، المعنى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم فتكون من الظالمين. وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم على التقديم والتأخير. والظلم أصله وضع الشيء في غير موضعه، وقد تقدم في البقرة المستوفى. وقد حصل من فوائد الآية والحديث النهي عن أن يعظم أحد لجاهه ولثوبه، وعن أن يفتقر أحد لخموله ولرفاثة ثوبه. قوله تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. قوله تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض أي كما فتنا من قبلك كذلك فتنا هؤلاء. والفتنة الاختبار أي عاملناهم معاملة المختبرين ليقولوا نصب بلام كي يعني الأشراف والأغنياء أهؤلاء يعني الضعفاء والفقراء من الله عليهم من بيننا. قال النحاس وهذا من المشكل لأنه يقال كيف فتنوا ليقولوا هذا، لأنه إن كان إنكارا فهو كفر منهم. وفي هذا جوابان، أحدهما أن المعنى اختبر الأغنياء بالفقراء أن تكون مرتبتهم واحدة عند النبي صلى الله عليه وسلم ليقول على سبيل الاستفهام لا على سبيل الإنكار أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. والجواب الآخر أنه لما اختبروا بهذا فآل عاقبته إلى أن قالوا هذا على سبيل الإنكار صار مثل قوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا أليس الله بأعلم بالشاكرين، فيمن عليهم بالإيمان دون الرؤساء الذين علم الله منهم الكفر. وهذا استفهام تقرير وهو جواب لقولهم هؤلاء من الله عليهم من بيننا. وقيل المعنى أليس الله بأعلم من يشكر الإسلام إذا هديته إليه. النبي قالوا تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. قوله تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، السلام والسلامة بمعنى واحد، ومعنى سلام عليكم سلمكم الله في دينكم أنفسكم نزلت الذين نهى الله نبيه عليه الصلاة والسلام عن طردهم، فكان إذا رآهم بدأهم بالسلام وقال الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم بالسلام. فعلى هذا كان السلام من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه كان من جهة الله تعالى يبلغهم منا السلام. وعلى الوجهين ففيه دليل على فضلهم ومكانتهم عند الله تعالى. وفي صحيح مسلم عن عائد بن عمرو أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال ونفر فقالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. قال فقال أبو بكر أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، فإن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فقال يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أخيه. فهذا دليل على رفعة منازلهم وحرمتهم كما بيناه في معنى الآية. ويستفاد من هذا احترام الصالحين واجتناب ما يغضبهم أو يؤذيهم، فإن بذلك غضب الله عز وجل أي حلول عقابه لمن آذى أحدا من أوليائه. وقال ابن عباس رضي الله عنه نزلت الآية في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وقال الفضيل بن عياض جاء قوم من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا قد أصبنا من الذنوب فاستغفر لنا، فأعرض عنهم فنزلت الآية. وروي عن أنس بن مالك مثله سواء. قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أي أوجب ذلك بخبره الصدق ووعده الحق، فخوطب العباد على ما يعرفونه من أنه من كتب شيئا فقد أوجبه على نفسه. وقيل كتب ذلك في اللوح المحفوظ أنه من عمل منكم سوءا بجهالة أي خطيئة من غير قصد. قال مجاهد لا يعلم حلالا من حرام ومن جهالته ركب الأمر، فكل من عمل خطيئة فهو بها جاهل. وقد مضى هذا المعنى في النساء. وقيل من آثر العاجل على الآخرة فهو الجاهل، فأنه غفور رحيم قرأ بفتح أن من فأنه ابن عامر وعاصم، وكذلك أنه من عمل ووافقهما نافع في أنه من عمل، وقرأ الباقون بالكسر فيهما، فمن كسر فعل الاستئناف. والجملة مفسرة للرحمة، وأن إذا دخلت على الجمل كسرت، وحكم ما بعد الفاء الابتداء والاستئناف فكسرت لذلك. ومن فتحهما فالأولى في موضع نصب على البدل من الرحمة بدل الشيء من الشيء وهو هو، فأعمل فيها كتب كأنه قال كتب ربكم على نفسه أنه من عمل. وأما فأنه غفور بالفتح ففيه وجهان، أحدهما أن يكون في موضع رفع بالابتداء والخبر مضمر كأنه قال فله أنه غفور رحيم لأن ما بعد الفاء مبتدأ أي فله غفران الله. الوجه الثاني أن يضمر مبتدأ تكون أن وما عمل أن يضمر مبتدأ تكون أن وما عملت فيه خبره تقديره فأمره غفران الله له. وهذا اختيار سيبويه ولم يجز الأول وأجازه أبو حاتم. وقيل إن كتب عمل فيها أي كتب ربكم أنه غفور رحيم. وروي عن علي بن صالح وابن مرمز كسر الأولى على الاستئناف وفتح الثانية على أن تكون مبتدأة أو خبر مبتدأ أو معمولة لكتب على ما تقدمه. ومن فتح الأولى وكسر الثانية وهو نافع جعلها بدلا من الرحمة واستأنف الثانية لأنها معنى الفاء وهي قراءة بينة. قوله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قوله تعالى وكذلك نفصل الآيات التفصيل التبيين الذي تظهر به المعاني والمعنى. وكما فصلنا لك في هذه الصورة دلائلنا ومحاجتنا مع المشركين كذلك نفصل لكم الآيات في كل ما تحتاجون إليه من أمور الدين ونبين لكم أدلتنا وحجتنا في كل حق ينكره أهل الباطل. وقال القتبي نفصل الآيات نأتي بها متفرقة شيئا بعد شيء ولا ننزلها جملة متصلة. ولتستبين سبيل المجرمين يقال هذه اللام تتعلق بالفعل فأين الفعل الذي تتعلق به؟ فقال الكوفيون هو مقدر أي وكذلك نفصل الآيات لنبين لكم ولتستبين. قال النحاس وهذا الحذف كله لا يحتاج إليه. والتقدير وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين فصلناها. وقيل إن دخول الواو للعطف على المعنى ليظهر الحق ولتستبين وقرئ بالياء والتاء سبيل برفع اللام ونصبها وقراءة التاء خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أي ولتستبين يا محمد سبيل المجرمين صلى الله عليه وسلم. فإن قيل فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستبينها فالجواب عند الزجاج أن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام خطاب لأمته فالمعنى ولتستبينوا سبيل المجرمين. فإن قيل فلما لم يذكر سبيل المسلمين ففي هذا جوابان أحدهما أن يكون مثل قوله سرابيل تقيكم الحر فالمعنى وتقيكم البرد ثم حذف وكذلك يكون هذا المعنى ولتستبين سبيل المؤمنين ثم حذف. والجواب الآخر أن يقال استبان الشيء واستبنته وإذا بان سبيل المجرمين فقد بان سبيل المؤمنين. والسبيل يذكر ويؤنث فتميم تذكره وأهل الحجاز تؤنثه وفي التنزيل وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا مذكر لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا مؤنث. وكذلك قرئ ولتستبين بالياء والتاء فالتاء خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته. قاله تعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قوله تعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قيل تدعون بمعنى تعبدون وقيل تدعونهم في مهمات أموركم على جهة العبادة أراد بذلك الأصنام. قل لا أتبع أهواءكم فيما طلبتموه من عبادة هذه الأشياء ومن طرد من أردتم طرده قد ضللت إذن أي قد ضللت إن اتبعت أهواءكم وما أنا من المهتدين أي على طريق رشد وهدى. وقل ضللت بفتح اللام وكسرها وهما لغتان. قال أبو عمرو بن العلاء ضللت بكسر اللام لغة تنيم وهي قراءة يحيى بن وثاب وطلحة بن مصرف والأولى هي الأصح والأفصح لأنها لغة أهل الحجاز وهي قراءة الجمهور. قال الجوهري والضلال والضلالة ضد الرشاد وقد ضللت أضل. قال الله تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي فهذه لغة نجد وهي الفصيحة وأهل العارية يقولون ضللت بالكسر أضل. قوله تعالى قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قوله تعالى قل إني على بينة من ربي أي دلالة ويقين وحجة وبرهان لا على هوى. ومنه البينة لأنها تبين الحق وتظهره وكذبتم به أي بالبينة لأنها في معنى البيان كما قال وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه على ما بيناه هناك. وقيل يعود على الرب أي كذبتم بربي لأنه جرى ذكره وقيل بالعذاب وقيل بالقرآن. وفي معنى هذه الآية والتي قبلها ما أنشده مصعب بن عبد الله بن الزبير نفسه وكان شاعرا محسنا رضي الله عنه أقعد بعدما رجفت عظامي وكان الموت أقرب ما يليني أجادل كل معترض خصيم وأجعل دينه غرضا لديني فأترك ما علمت لرأي غيري وليس الرأي كالعلم اليقين وما أنا والخصومة وهي لبس يصرف في الشمال وفي اليمين وقد سنت لنا سنن قوام يلحن بكل فج أو دين وكان الحق ليس به خفاء أغرك غرة الفلق المبين وما عوض لنا منهاج جهم بمنهاج ابن آمنة الأمين صلى الله عليه وسلم. فأما ما علمت فقد كفاني وأما ما جهلت فجنبوني. قوله تعالى ما عندي ما تستعجلون به أي العذاب، فإنهم كانوا بفرط تكذيبهم يستعجلون نزوله استهزاء، نحو قولهم أو تسقط علينا كسف أو تسقط علينا كما زعمت أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وخير ما عندي من الآيات التي تقترحونها. إن الحكم إلا لله، أي ما الحكم إلا لله في تأخير العذاب وتعجيله، وقيل الحكم الفاصل بين الحق والباطل لله، يقص الحق أي يقص القاصص الحق. وبه استدل من منع المجاز في القرآن وهي قراءة نافع وابن كثير وعاصم ومجاهد والأعرج وابن عباس، قال ابن عباس قال الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص والباقون يقضي الحق بالضاد المعجمة. وكذلك قرأ علي وأبو عبد الرحمن السلمي وسعيد بن المسيب وهو مكتوب في المصحف بغير ياء ولا ينبغي الوقف عليه وهو من القضاء، ودل على ذلك أن بعده وهو خير الفاصلين، والفصل لا يكون إلا عن قضاء دون قصص. ويقوي ذلك قوله قبله إن الحكم إلا لله، ويقوي ذلك أيضا قراءة ابن مسعود إن الحكم إلا لله يقضي بالحق، فدخول الباء يؤكد معنى القضاء. قال النحاس هذا لا يلزم لأن معنى يقضي يأتي ويصنع، فالمعنى يأتي الحق، ويجوز أن يكون المعنى يقضي القضاء الحق. قال مكي وقراءة الصاد أحب إلي لاتفاق الحرميين عند الحرميين بهذا الضبط حرميين أحسن عليكم حرميين نافع وابن كثير أحسن عليكم. الحرميين وعاصم على ذلك لأنه لو كان من القضاء للازمت الياء فيه كما أتت في قراءة ابن مسعود. قال النحاس وهذا الاحتجاج لا يلزم لأن مثل هذه الياء تحذف كثيرا. قوله تعالى قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم الله أعلم بالظالمين. قوله تعالى قل لو أن عندي ما تستعجلون به أي من العذاب لأنزلته بكم حتى ينفصل الأمر إلى آخره. والاستعجال تعجيل طلب الشيء قبل وقته، والله أعلم بالظالمين أي بالمشركين وبوقت عقوبتهم. قوله تعالى المستدرك سبحانك اللهم وبحمدك.